يحيي نار الحاج محمد النجار. ولصاحب الهندسة الإسلامية حج مؤمن الفكهاني ولمقدم واجب الضيافة علاء الشرقاوي. الإخوة الكرام، هذه ليلة قرآنية يتنافس فيها أهل القرآن بالأصوات الحسنة وبالقراءة الجيدة بالتجويد والإحكام، فإن هذه الليلة تحظى بعدد كبير من عشاق تلاوة القرآن قراء ومستمعين، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجر به. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أعجب بتلاوة الرجل اليمني الذي ورد عنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهو أبي موسى الأشعري، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فللقرآن عشاقه، وهذا مجلس الرجال، وما هو بمجلس دخان ولا مجلس الشيطان. فكل من قال الله أو شجع القارئ فلا اعتراض عليه، لأننا في مجلس تحفه الملائكة من كل مكان وتتنزل فيه رحمة الرحمن، نكمله هذا المجلس باستماعنا لعلم من أعلام القرآن جاء من القاهرة ومن رحاب الحسين والقاهرة، وهو قارئ ومبتهل بإذاعة القرآن، نحظى بسماعه كل فجر، ولنا بالاستماع إليه كل الفخر. تارة نستمع إليه قارئا، وتارة نستمع إليه مبتهلا، وتارة نستمع إليه إماما بإذاعة القرآن الكريم، ألا وهو صاحب الصوت القروان شيخنا عبد اللطيف العذب وهدان، يتفضل مشكورا. وما يخفى على الله من يا عليم يا حكيم. الحمد لله الحمد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربي علمني مقيم الصلاة ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم حقيقة خلق عظيم وقارئ كريم وصوت كريم وأداء كريم أمتعنا في هذا الجمع العظيم الذي نكرم فيه راحلا كريم ألا وهو الراحل الكريم الحاج محمد الخضري أبو سلامة مشاركين كل الأسرة ممثلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي والحاج جمال الخضري والحاج خالد الخضري والحاج سعيد أبو علي بنشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء.